الحمد لله رب العالمين، أعز عباده الصالحين، وجمع كلمتهم وألهمهم رشدهم ووقاهم شر أنفسهم. أحمده تعالى على مننه العظمى وعلى عطاياه المتواترة أن جمعنا في هذه الليلة المباركة متعاقين متحابين في الله كما أمر ربنا جل وعلا عباده في كتابه. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي كلما صلى عليه المصلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر وأقدر وأثني على الجهود المبذولة الكبيرة التي تبذلها جمهورية السودان الشقيق بقيادة فخامة رئيس الجمهورية للوقوف صفا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين في رد اعتبار الأمة بعد ضعف، وفي رفع رايتها، وفي التئام شملها، وفي وضع النقاط على الحروف لمسيرة قوتها. نثني ونقدر لكل ما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في كل الأعمال التي ساند بها الحق ورفع بها الظلم وأيد بها الكلمة السواء التي ينشدها كل مخلص لأمته ويتطلبها كل رؤوف بالمسلمين وبالأمة العربية. اليوم أنا بينكم استجابة لدعوة كريمة من رئاسة الجمهورية، وبجهد مشكور مقدر لمعالي الأخ الكريم فضيلة الدكتور عصام بن أحمد البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، مقدرا لأخي الكريم جهده في العمل الإسلامي المثمر الذي ينشط به العلماء وتشحذ فيه همة الدعاء ويصحح فيه مسيرة الجماعات الإسلامية ويقدر فيه أهل الفضل ويلتئم فيه جمع الكلمة ويزدان به عقد الوحدة. شكرا لأخي معالي الدكتور عصام على ما قدم في كلمته، وأيضا الشكر موصول لأخي الكريم أستاذ الدكتور جابر عويشة رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد في ولاية الخرطوم على الترتيب لهذه المحاضرة وهذا اللقاء، سائلا المولى جل وعلا أن يجعلنا وإياكم دائما من المتواصلين فيه، الأقوياء بحبله، النابهين بكتابه، المتنورين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن أعظم منة من الله بها علينا هي بعثة محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا، من الله به علينا إذ بعثه رسولا فينا. العرب كانوا ضعفاء العلم، وكانوا ضعفاء العقل والإدراك، وكانوا ضعفاء الفهم لما يجري في الدنيا، فجاء الله بهذا القرآن ليجعل لهم ذكرى وليحيي لهم مجدا وليبني لهم تاريخا. قال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أفلا تعقلون. وفي أقل من 20 أو 30 عاما تحول هؤلاء العرب في بيوت الطين إلى أن تناولوا قصور فارس وحدود الروم، وذلك لأنهم استوعبت قلوبهم القرآن عقيدة ومنهجا وسلوكا وهديا وأخلاقا. وتاريخ الأمة الإسلامية بني على تلك النواة الصالحة التي أثمرت شجرة تاريخ الإسلام، إذ كان ما جاء بعدها من فضل للدولة الأموية العظيمة والدولة العباسية وما بعدها من الدول كان نتيجة لثمار الغرس الأول، فمن مستقل ومن مستكبر. ثم جاء العصر الحديث، العصر الحديث بمحاسنه وسيئاته، بقربه من الحق وببعده. جاء العصر الحديث في نحو 300 سنة الماضية، وجاءت أنواع من الصوارف لهذه الأمة عن مجدها وعن قوتها وإبعادها عن حقيقة اتباعها للقرآن وحقيقة اتباعها للسنة النبوية المطهرة. جاء الاستعمار، وما أدراك ما الاستعمار؟ والاستعمار في بعده الفكري والعقلي صرف الأمة عن مصدر قوتها وأصل عزتها إلى أنحاء شتى، فتفرقت وضعفت وكان ما كان. ثم في 100 سنة الأخيرة بخصوصها تنادى المخلصون في أنحاء كبيرة من العالم الإسلامي إلى القيام بواجبهم في وراثة النبوة، فقدمهم العلماء الربانيون الذين حملوا الكتاب خير حمل، وحملوا السنة خير اقتداء، وتأسوا بالمعظيم، وفهموا كلام العلماء الربانيين، واقتدوا بأهل السلوك المصطفين، تفهموا ذلك وتواردوا إلى النهضة بهذه الأمة في عقيدتها وتعليمها وخلقها وسلوكها وفي استقلالها بالاتباع للرعيل الأول الذين شهد لهم الله جل وعلا بفضله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الشعور بالمسؤولية ينتج حراكا، الشعور بالخوف من الآخرة ينتج عملا، إذ عمل الإنسان يتبع إرادته، والإرادة تتبع المحبة، فمن أحب شيئا أراد طريقه، ومن أراد طريق ما أحب عمل له بجد واجتهاد. لذلك في هذه السنوات المتأخرة جاءت مدارس دعوية كثيرة في العالم الإسلامي، من شرقه من أندونيسيا إلى غربه، إلى المغرب العربي، إلى غرب أفريقيا، مدارس دعوية متنوعة مختلفة نوعا، كل يريد الوصول إلى إعادة الأمة إلى ربها جل وعلا، إعادة الأمة إلى دينها، إعادة الأمة إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. لا غرابة عليكم اليوم أيها الإخوة العلماء والدعاة والأئمة والمرشدين، لا غرابة أن تكون هناك مدارس دعوية كثيرة، لأن الحريق كان كبيرا وفي كل مكان، وإزالة الإيمان عن النفوس كان قويا، والإلحاد بالله جل وعلا بعدم الإيمان به، ومهاجمة القرآن والسنة، ونزع الأمة من تاريخها كان شرسا، كان قويا، كان عنيفا. والحريق إذا انتشر لا بد من إطفائه بين مقل ومستكبر. لذلك اختار الإخوة موضوعا لهذا اللقاء في تأملات، والتأملات مرة تكون عن عمق، ومرة تكون عن خبرة، ومرة تكون عن تلمس. ولذلك قد أحسن وقد لا أحسن، وقد أصيب وقد لا أصيب، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العون والتوفيق والسداد. لا شك أن أول معالم الدعوة الإسلامية الواجب أن يكون هناك شعور راسخ بشعائر الله جل وعلا، والشعائر التي جاء ذكرها في آية سورة الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال العلماء: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله جل وعلا أو أشعر رسوله صلى الله عليه وسلم بتعظيمه أو بالأخذ به أو باتباعه في الأمكنة والأزمنة والأوامر والنواهي بعمومها. ومن أعظم ما أشعر الله بتعظيمه الدعوة إلى الله تعالى. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية معنى الآية: كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم للناس خير أمة أخرجت. فهذه الأمة في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ودعوتها إلى الله تمارس هذه الخيرية والفضل للناس. وجعل الداعين إلى الله خير الناس كلمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الدعوة هي مهمة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال تعالى في سورة الدعوة التي هي سورة يوسف عليه السلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله يعني أدعو إلى تعظيم العباد لربهم جل وعلا وعلمهم به ومعرفتهم بحقه جل وعلا على بصيرة. والبصيرة هي العلم النافع، لأنها بصر القلب، فالعين بصرها بالرؤية، والقلب بصره ببصيرته بالعلم والهدى. لذلك كان من أهم وأعظم ما يكون به طريق الدعوة إلى الله تعالى العلم. ولا غرابة إذن أن يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يزداد من العلم. قال جل وعلا لنبيه آمرا: وقل رب زدني علما. ولم يأمره أن يأخذ أو أن يطلب أو أن يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. وأعظم العلم هو ما أمر به جل وعلا في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وفي القراءة الأخرى: أن الدين عند الله الإسلام، يعني شهدوا جميعا أن الدين عند الله الإسلام. هذه هي القضية الكبرى اليوم في الدعوة والدعاء في مسيرة كل الحراك الإسلامي اليوم، هو القرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاتباع ونيل الشرف بالاتباع لمسيرته عليه الصلاة والسلام. العلم لا بد منه في مسيرة الدعوة، والعلم نوعان في أحد الاعتبارات نوع فردي ونوع جماعي، يعني علم الإنسان، علم العالم، علم الفقيه بنفسه، فقيه عالم بما علم وتفقه، كل بحسب ما قدر الله جل وعلا له. وهذا العلم الفردي نافع، ولكنه يقصر عن أن يتناول مشكلات الأمة ومشكلات الناس وإصلاح العباد وتقريبهم من الحق جل وعلا. ولذلك كان النوع الثاني وهو العلم الجماعي، يعني اجتماع العلماء على أمر تدارسا وتفهما والوصول به إلى رشد وسداد، لينطلقوا بعد ذلك إلى الحق والعمل. وكما يعلم الإخوة جميعا أن اليوم بتعقيد الزمان وكثرة عناصر المعادلة وكثرة الكيد من أعداء الإسلام له، لا بد أن يكون الرأي والقول والقرار ناتجا عن جمع من العلماء كبير في أمر الدعوة إلى الله تعالى. لذلك كلما كثر العلماء الذين أخذوا العلم بفقه وعمق وأصول ووضوح، كلما كثر هؤلاء العلماء كانت براءة الذمة في مسألة خطئهم أكبر، لأن المنفرد لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. النبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وعظمته عليه الصلاة والسلام كان إذا حذبه أمر استشار وأمره جل وعلا بذلك، فقال جل وعلا وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم. وأعظم ما تكون الشورى فيما يتعلق بمصير الدعوة إلى الله، لهذا كان الخط الأول من خطوط إصلاح الحال وتصحيح المسار أن يبتعد عن رأي الفرد من العلماء، وأن يذهب إلى رأي الجمع الكبير من أهل العلم. وهذا الخط الأول للبصيرة يتبعه نور، وهذا النور هو أن أهل العلم لا بد أن يكون بينهم تطاول، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته إلى اليمن كما في الصحيح وهم من سادة العلماء، فقال لهم عليه الصلاة والسلام تطاوع ولا تختلف، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وهذا النور العظيم، نور التطاوع، هو نتيجة العلم، فكلما ازداد العلم لان المرء وعلم أنه لن يكون شيئا إلا برحمة الخلق، يعني بأن يرحم الخلق، كما وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا يقودنا إلى الخط الثاني العظيم من خطوط هذه التأملات، وهو أن التكامل سمة من سمات النجاح، التكامل بين المختلفين، التكامل بين المتنوعين، مع حرص بعضهم على بعض نصيحة وهداية وإرشاد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها قبيلتان من العرب، الأوس والخزرج، وكان بينهما من التنافس ما بينهما مما يكون عادة في البلدانيين وذوي العطاء الواحد والإنتاج الواحد، فآخى بين المهاجرين والأنصار حتى كان في أول الإسلام التوارث بينهم. ومع هذا التآخي العظيم الذي نزل فيه القرآن وصار الناس فيه أحبة بأعظم ما تكون الأخوة وبأعظم ما يكون من حقوقها، اختلف يوم صبي مهاجري مع صبي أنصاري، فنزع المهاجري فقال يا للمهاجرين، ونزع الأنصاري فقال يا للأنصار. فبلغت هذه الدعوة هذه نخوة، إن كل يدعو فئته لينتصر على الفئة الأخرى التي آخى الله جل وعلا بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في الحديث الصحيح أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني العصبية. وهذا هو الخط الثالث، وهو أن التنوع إذا وقع فإنه لا يعالج بعصبية، لأن العصبية في الشرع لغير اسم الإسلام ولغير اسم الإيمان مذمومة، فإن اسم الإسلام جامع وإن اسم الإيمان جامع، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني في القرآن لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. التنوع إذا وقع من الخلاف في الأمة يعالج بالتواصل والتناصح والصبر، لأن من سمة هذه الأمة أنها أمة مباركة بعلمائها وبأهل التأثير فيها، والبركة يعني تعليم الناس الخير. قال الله جل وعلا في سورة مريم مخبرا عن قول عيسى عليه السلام في المهد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال أهل العلم بالتفسير رحمهم الله تعالى من السلف فمن بعدهم جعلني مباركا أينما كنت، يعني معلما للناس الخير أينما كنت. والإنسان من صفته اللازمة له الظلم والجهل، قال جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مع أن الأصل في المسلم العدالة، لكن يطرأ عليه الظلم فيعالج، فيطرأ عليه الجهل فيعلم. لهذا كان من سمة أئمة الإسلام أنهم معلمون للخير، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معلمون للخير، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم صفة أساسية في ورثة الأنبياء. العلماء هم ورثة الأنبياء كما في الحديث الصحيح، وهذه الوراثة تقتضي وراثة ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدين الواحد وهو توحيد الله جل وعلا، ومن الاتباع للنبي المرسل، ومن كثرة الاستغفار، ومن التراحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. هذه الأمة حصل فيها تنوع ما بين مقل من الحق ومستكثر، ولذلك كان من الأساسيات في الدعوة الإسلامية التي يوصي بها كل مخلص للعاملين في حقل الدعوة الإسلامية، كان من الأساسيات ضرورة المراجعات، ضرورة إعادة النظر، ضرورة إعادة التأمل في النفس وفي الأطر التي يعيش فيها المرء، لأن الحق هو الغاية، ومن أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يتحرى الحق ويبحث عنه. لهذا كان من اللوازم أن يكون هناك مراجعات دائمة، لأننا كما قلنا في النور الذي قبل هذا من التأملات، التعصب في الشرع مذموم، التعصب على الواقع وفي الواقع وللواقع الذي يعيشه الإنسان بدون حجة ولا برهان قد يخدش الإخلاص. فالمخلص لله جل وعلا لا يقدم على الله غيره، والمخلص لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم غيره، والمخلص للقرآن الكريم وللسنة النبوية لا يقدم على الكتاب والسنة غيرهما. وهذا الأصل العظيم نتج عنه تميز الأئمة، أئمة الإسلام، وخاصة الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 50 و100، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة النبوية مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100، والإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 41 و200. هؤلاء جميعا كانوا أدلة لنا على طريق الدليل الأول وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلماء وظيفتهم التي يشرفون بها أن لا يكونوا أنبياء، فإن هذا وبال وسمة سوء، أن يظن المرء أن يكون وصل إلى مستوى الاقتداء الكامل. العلماء والأئمة الأربعة بخصوصهم فإنهم كانوا أدلاء للأمة على طريق الدليل الأول وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الدليل يدلنا على المدلول الأعظم وهو الله جل جلاله وتقدست أسماءه. وكذلك مضى على ذلك أئمة الحديث وخاصة أصحاب الكتب الستة ومن تبعهم من أصحاب الصحيح، وتبعهم أيضا على ذلك أئمة الزهد والسلوك والورع والخشية، فإن الكل يدل على طريق الدليل الأول عليه الصلاة والسلام، وهذا من أهل الورع والسلوك أنوار كثيرة أتوا بها وقادونا إليها، لا نزال نتفيأ تلك الأنوار بحسن كلامها. من أمثال الإمام الفضيل بن عياض والحارث المحاسبي والإمام عبد القادر الجيلاني وغيرهم من أئمة الإسلام الذين أثروا في عمق السلوك للعبد المؤمن، وهذا لا شك كما ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، لا شك أنه واقع ومؤثر ونافع، والجميع قال الجميع قال إذا رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تأخذ منه إلا وقد عرضت أمره على الكتاب والسنة، وذلك لأن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مهم لدى أهل العلم وأهل الإسلام، والبصيرة اليوم في أن نكون متعاونين في العلم النافع وفي الاتباع الصالح. هذا التنوع الذي ذكرنا إذا تخلى عن العصبية والثارات لإطار محدد فإننا نكون على عتبة النور الذي يقودنا إلى الدليل الأول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي سماه أول من رأيت أنه سماه عليه الصلاة والسلام الدليل الأول هو الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رحمه الله تعالى، حيث قال إن العلماء أدلة يوصلون إلى الدليل الأول والأعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. المراجعات مهمة في تاريخ الدعوة وفي أثر الدعوة، وإذا تركنا المراجعة أيا كان العامل في حقل الدعوة، إذا ترك المراجعة فإنه إما أن يكون على ثقة بأن ما يأتيه صواب محض لا خطأ فيه، وإما أن يكون متعصبا بغير علم ولا هدى، فإن كان الأول وهو الذي يرى أنه على صواب محض لا خطأ فيه فإنه قد أتي من مقتل، وذلك أنه لا يؤمن الشيطان على ابن آدم وخاصة أهل العلم، ولذلك نزل في سورة الحج آية عظيمة فيها قول الله جل وعلا أن كل نبي يلقي الشيطان في تلاوته ويلقي الشيطان في أمنيته، والأمنية هي التلاوة، إلا ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته، فيقع اللبس ويقع الخطأ. وهذا يدل على ضرورة وجود الفرق لدى العاملين في الدعوة الإسلامية. لذلك هذا يرتبط بالتعامل الأول، وهو أن العلم ضروري، ضروري جدا لفحص المقام ولتحرير مصلحة الإسلام في الزمان والمكان. من المتقرر عند أهل العلم المجتهدين في الأصول والقواعد الفقهية في أمر الفتوى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، والفتوى هي تنزيل الحكم على ما يناسب حال الناس، وقد يكون الحكم ماضيا ولكن لظرف معين ننزل فتوى لأمر بما يقتضيه ذلك الظرف. وذلك هو حقيقة الاجتهاد وحقيقة الفقه. وما الفرق ما بين العالم المقلد والعالم المجتهد؟ العالم المقلد لا يراجع، قلد نفسه شيئا أو قلد رقبته رأي غيره ومضى في ذلك لا يتغير. وأما العالم المجتهد فإن قوله يراجع ويغير بحسب ما يتضح له من الوقائع والأحوال. ولذلك عندنا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى له في مسألة الزوج والأخت أربعة أقوال، وله في مسألة أخرى ستة أقوال، وهذا منصوص عند أهل العلم في ذلك. الإمام الشافعي أقواله في الحجاز موجودة، ثم أقواله في العراق مدونة، ثم أقواله أخيرا في مصر مدونة. ومذهب الشافعي أيضا بعد ذلك ما بين أقوال العراقيين وأقوال الخراسانيين وهكذا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كذلك ما بين أقوال ما وراء النهر وأقوال أهل العراق وأقوال غيره. والإمام مالك بن أنس كذلك ما بين أقوال أهل المدينة واختيار أهل مصر ثم اختيار أهل المغرب ثم اختيارات أهل الأندلس المختلفة، حتى قيل إن أهل مجريب كما ذكر ابن العربي في العواصم من القواصم إن أهل مجريب كان لهم رأي في فقه مالك، وإن أهل طليطلة كان له رأي في فقه مالك، وإن أهل طلمنكية كان لهم رأي في فقه مالك. وهذا لا غرابة فيه، لكن المسألة العظمى هي ضرورة بقاء الاجتهاد. فالدعوة الإسلامية حاجتها اليوم إلى الاجتهاد حاجة ملحة، فليس من الصواب أن يبقى الحال دائما كما هو في كل أمر دون مراجعة. فعلى المخلصين أن يراجعوا أنفسهم طلبا للحق وطلبا للصواب، لأن مصلحة الأمة وإقامة الديانة والقرب من الله جل وعلا لا مجاملة فيه للأشخاص ولا للجماعات الضيقة، بل لا بد أن يكون في هناك إصلاح ومراجعات عميقة في ذلك بسبب ضرورة القيام بواجب الأمة. لكن الكلام في الطريق، وهو النور الأخير في هذا اللقاء القصير، وهو التأمل الأخير في الطريق إلى الائتلاف. في الطريق إلى الوحدة، في الطريق إلى القوة. أمتنا أمة قوية ضعفت في التفرق، قوية بأفرادها، قوية بعلمائها، قوية بما يمتلكون من قدرات. هذا يؤدي إلى أن كل مخلص ينبغي له أن يبحث في أسباب القوة وأسباب الضعف، فمسك زمام القوة، مسك زمام القوة غرض من أغراض الشريعة الأصيل، والأخذ بأسباب القوة مأمور به ديانة وشرعا أمر الله به في القرآن العظيم. ويحضركم في هذا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قوله ما استطعتم من قوة، ما اسم موصول، وهو كما تقرر في مباحث العموم من علم الأصول تفيد العموم فيما دخل في حيز صلتها، وهذا يدل على أن كل أسباب القوة مطلوبة. ومن أسباب القوة السعي في اجتماع الناس، وكما قال السلف الصالح: فوالله لما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فوالله لما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذا يعني أن طلب القوة يعني طلب الاجتماع، كما جاء في الحديث الصحيح إسناده قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والجماعة جماعتان: جماعة الأبدان وهي اجتماع على الدولة، اجتماع أبدان الناس، جماعة الدولة، والأخرى جماعة الدين. والاجتماع على في الأبدان صلاح الدنيا، والاجتماع على الحق والدين صلاح الدنيا والآخرة. ومن الطرائف ما ذكره صاحب كتاب معجم البلدان في ذكر مدينتين أو قريتين دخلهما في فارس، وفارس هي ما يسامد الخليج العربي من جهة الجزيرة العربية. يقول: دخلت قريتين ووجدت أهلهما في نزاع شديد ما بين مذهبي الشافعية والحنفية، وبعضهم لا يصلي خلف بعض، وبعضهم لا يتزوج من بعض، وكانت الخصومة الشديدة والنفوس في كراهية شديدة. يقول: فمررتها مرورا ثم ذهبت، ثم أخذت أخبارها بعد سنين فقالوا: إن أهل هاتين القريتين تفرقوا وذهبوا عنها، فلم يعد هناك اجتماع لهم في تلك القريتين بسبب الخلاف الأول والكراهة الشديدة. لذلك منهج الإسلام وطلب الحق، الاعتصام بالكتاب والسنة، الحرص على الدليل، الحرص على ما يقرب من الله جل وعلا، حرص على الإخلاص، تكون القلوب معلقة بالله جل وعلا، ثم سعى سعي في الإصلاح بين الناس. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. أطيعوا الله ورسوله في عموم ما أمر به، وأطيعوا الله ورسوله في خصوص ما أمر بالتقوى وإصلاح ذات البين. وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لذلك كل خير نحصله في المراجعات والمناصحة. أما العداوة ليست من سمة أهل الإسلام. لا ينبغي للمؤمن أن يرى آخر عدوا له، ولكن العدو لنا جميعا الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا بعض ما حضر لهذه المناسبة العظيمة، شاكرا لإخواني من الخطباء والأئمة والدعاة والمرشدين والمرشدات حضورهم، مع تكرار شكري لمعالي أخ الدكتور عصام البشير وأخي معالي الدكتور جابر ويشا رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، فضلهما وللجميع في حضورهم هذه المناسبة. وأؤكد لكم ما قدمنا به جميعا من أن المملكة العربية السعودية بقيادة قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قياده الله وسمو ولي عهده مع جمهورية السودان قيادة فخامة الرئيس وبقيادة جميع رجال المسؤولية في الجمهورية، الجميع اليوم يدا واحدة كأحسن ما يكون، وبقلب واحد كأحسن ما يكون، وبروح واحدة كأحسن ما يكون. وهذا ما نتطلبه دائما في أن تكون هذه الأمة قوية بقوة قادتها، ثم بقوة علمائها ورجال المسؤولية فيها. شكرا لكم جميعا، شكر الله لكم وأنار قلوبكم وجعلكم مباركين أينما كنتم، وجمعنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام مستقيما من حوضه الشريف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.